على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب محرمات الإحرام. فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات. وقد بدأ بالقسم الأول فقال: ويحرم على المحرم بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة، المذكور منها هنا عشرة أشياء. يعني يشير إلى أن المتن صاحب المتن ذكر عشرة لكن هي أكثر، يذكر العشرة والزواد يذكرها الشارح. الأول لبس المخيط. أيوة. وما في معناه كالمنسوج على هيئته. أيوة. والملزوق والملتصق، يعني إذا كان لزق لازق شيء على بعضه ثلابسه. واللبد إذا كان لبد يعني مثل هذا صوف، عبارة عن صوف ملبد على بعضه، معناته بالكسر. واللبد ولا واللبد؟ والله ما اللبد طيب. واللبد سواء كان من قطن. أيوة. أو من جلد أو من غير ذلك في جميع بدنه، يعني المحيط إذا كان معمولا على قدره، على قدر الإنسان، على الهيئة المألوفة، أو على قدر العضو الذي نعم يلبسه مثل الصدر، أو على الهيئة المألوفة فيه. على الهيئة المألوفة خرج منه مثلا لو لف الثوب، نعم، المخيط لفه على جسمه أو العباءة، هذا لا يضر. ليخرج ما إذا ارتدى بقميص، هذا يعني لفه عليه، أو قباء، قميص يعني قلابية أو دشداش، أو قباء، نعم، أو اتزر بسراويل. قباء يعني هي اللي تكون مثل الجبة إلا أنها تختلف عن الجبة، أو اتزر بسراويل، فإنه لا فدية في ذلك. والأصل في ذلك الأخبار الصحيح، والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: يلبس القميص. لا يلبس. فقال: لا يلبس. بدأ بالأشياء التي لا يلبسها، فقال: لا يلبس، لأنها محصورة. نعم. بعدين الباقي الذي يلبس لم يذكره لأنه كثير غير محصور. فقال: لا يلبس القميص القمصة، لا يلبس القمصة والعمائمة. القمصة القمصة، أما هو هان في الحديث قمص، كانوا ضابط بالإسكان، كانوا معناته بالضم هي القمصة، ولا لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا حتى في غير الحج غير الإحرام، يعني لبس المعصفر والزعفر منهي عنه الرجال. شو البرانس؟ جمع برنس، هو ما يوضع على رأس، لكن له هيئة معينة. البرنس يعني مثل هاي تبع المغاربة، يعني هلا هو اي هذا عندي هنا، هو في عندنا الحاشيه بس هذا عند الثاني، وفي الثالث فوق او لا فهنا المكتبة هاي الثالث، لكن هل يوجد محرمات الحرام في الثاني ولا في الثالث؟ في البجيره مع حاشيه الثالث حرف بلا بلا بين فوق كلهم اي ذاك بيني منهم ما في تالت، في رابع ما ما ما ما دا في خامس لازم في ثالث، لكن يبدو في مكان ثاني شيخنا، ما أدري والله، هذا لا يبدو. هذا هو شو عندك؟ إيه وجدت هذا شيء القاموس، هلا أنا عندي هون القاموس تحت شيء، هلا هذا ثاني ولا ثالث؟ هذا ثالث شيخنا. إيه خذه، هو تعطيتني المغني تحت المغني، أنا الطبعة الثانية الثانية شيخ. هذيك ايوه تحت اخر شيء القاموس مشان القاموس تحت تحت قاموس ايه القاموس احنا في عندنا الطيلسان وفي عندنا البرنس فانا اخلط بين البرنس والله البرنس اللي حكيت عنه ايه والطيلسان متصل بالطيلسان اللي تعبول بكسر اللام بوزن حمل هاي اللي هو ايش لبد لبد ها متلبد من شعر او صوف لبد معناته ايوه لبد لبد طيب جميل كما في المصباح ايوه شوف البرنس أقول قاش الأسنان في شرح اللبد على نوعين معقود وملزوق بعدين يقول ال البرانس أو قباء عبارة عن قفطان الذي يلبس مفتوح فإنه لا فدية عليه إيه هذا قفطان مثل يلبسون مصر هذا إيه مفتوح مفتوح إيه ويقال القباء والأصل لا يلبس القمص بصيغة الجمع جمع القميص البرانس ولا يلبس من الثياب من الرجل والطيلسان ما يوضع على الرأس كالشال هذا طيلسان كالشال طيب والبرنس البرنس ما هو مش أول ليش هو ذاك البرانس عنده إيه بس ما حش عليه عجيب هو مثل ما حكى شو أتذكر في الحديث المغاربة يعني المغاربة وهذا البرنس والقباء قلنا أشو قباء شيخنا قفطان ليلبس مفتوحا مثل القفطان حتى مصر يسموه قفطان قفطان يعني مثل الجبة حتى الجبة يعني بس الجبة احنا بتكون زرار هي لا تبقى مفتوحة هذا انا قصدي انه الطيلسان وقال كان الامام السبك الكبير رحمة الله عليه كالشال الطيلسان يعني مثل هذه مثل الغثرة كالشال الغثرة الشال يعني مثل الغثرة شماغ الغثرة وكان الإمام السبكي رحمة الله عليه لما كان في دمشق كان يلبس وقايقة سألوه قال هذا لبس الشافعي في تراجم السبكيين في كثيف في تراجم السبكي بيت السبكي ما شاء الله طيب. خلي عندك الكتاب الشيخ أحمد زاد البخاري حطه عندك قريب يعني. ممكن نحصل القاموس لا يا ماشي زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ايه طبعا هي حرامه في وجهها وديها فلا لكن لا تنتقب لكن ممكن تضع على تسدل على راسها بحيث لا يمس هذا المنديل وجهها واذا ما استرفع يجوز ذا لكن النقاب فيه مماسه للوجه طيب فان قيل السؤال عما يلبس هي هذا الشيخنا بالقاموس قلنسوة طويله قلنسوة طويلة. طويلة مثل ما تبع المغاربة بلى. أو كل ثوب رأسه منه. يا سلام. متصل به. المغاربة. أيضا المغاربة. برنس الحمام نحن. سميه ألا في برنس الحمام. صح صح فعلًا قل له برنس. بس هو البرنس للأعلى مو للأسفل لكن قد يسمونه كل برنس. دراعة كان أو جبة أو ممطرا. وما أدري أي البرنساء هو وأي برنساء يعني أي الناس يعني كلمة أخرى البرنس يستعمل في الناس يعني برنساء لكن البرنس بالضم قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان يعني بالنسبة لهذه دراعة النساء أو جبة أو ممطرا يعني يتقى فيه به المطر معطف مثل معطف يعني طيب تابع نعم فإن قيل السؤال عما يلبس فأجيب عما لا يلبس فأجاب أيوة فأجيب عندكم إيش عندي فأجيب فأجيب يعني هو السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس فأجابهم الذي لا يلبس فما الحكمة من ذلك أجيب بأن ما لا يلبس محصور محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل فيه الإباحة وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس يعني وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحا أو السؤال يمكن السؤال صريحا وإن لم يطابق السؤال صريحا يعني هم سألوا عما يلبس فأجابهم بما لا يلبس لأن الذي لا يلبس في الإحرام محصور والذي يلبس كثير. والثاني تغطية بعض الرأس من الرجل ولو البياض الذي ولو البياض الذي ولو البياض لازم ولو عشان عبارة شيء تغطية بعض الرأس من الرجل ولو البياض إيه ولو هم يستعملون اللو الفقهاء كان عاطف يعني إذا بدنا نعطفها بتصير ولو البياض يستعمل يقول ولو كذا ولو البياض الذي هي هو ولو البياضة يعني ولو كان البياضة لكن أنا لاحظت بالمنهاج وغيره يقول حتى هكذا ولو يعطفون بها مع أنه ما ليست حاطفة هاي عند الفقهاء هنا سيدنا هون معلق على الحديث عم يقول البرنوس قلونس وطويلة كانوا الرجال يلبسونها في صدر الإسلام والورس معروفة نبت أصفر أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب صبغ السلام ولو البياض الذي وراء الأذن سواء ستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا مخيطا كان أو غيره كالعمامة نزلها حتى غطت شيء من البياض كالعمامة والطيلسان وكذا الطيلسان تقدم معنا مثل الشال يوضع على الرأس وكذا والبرنس وغير ذلك وكذا الطين حتى لو وضع طين على لأن الطين عاد ساترة ولذلك لو فقد اللباس وطين نفسه وطين العورة يجب أن يصلي بها والحناء الثخينين الثخين إيه طين الثخين والحناء أيضا مثل اللباس بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من على بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي يعني كشف الرأس شعار المحرمين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستدلال بمحمل وإن مسه مثل واحد يركب السيارة سيارة لها سقف أو الطيارة هذا لا يعد ساتر أو الشمسية اللي يضعونها من أجل الشمس مظلاتها فإن لبس أو ستر ذلك بغير عذر حرم عليه ولازمته الفدية إذا بغير عذر حرم مع الفدية إذا بعذر لا يحرم لكن لابد من الفدية فإن كان لعذر من حر أو برد شديد أو شديد. داوات كأن جرح رأسه فشد عليه فرقة هذا اللصوص شد عليه فرقة خرقة أو شد نعم. عليه أو شد خرقة أو شد عليه خرقة خرقة يجوز هذا حسب شد أو شد نعم فيجوز لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى الأذى بسبب قرار والثالث عم نحكي أنا أقول شيخ أسامة رفاعي بحط طيلسان هذه مثل هاي لا تيجي أطول هيك على رأسه هيك وبيعلى هيك أيوة متصلة بثوبه ولا لا ما متصلة هي مثل الغطرة نفس المبدأ بس موديلها غير يختلف كأنه بتجي هيك يعني عريضة من هون من هون بتنزل من الرأس عريضة إيه وبيضل دائما لابسه يعني هي مثل الشال الكبير شوي باكستاني تبع تبع الصوف يعني هذيك مرة جتني هدية من واحد جبني هدية تبع الصوف إيه طويلة هيك مثل البرداية بتبين بيبقى كبير شوي يعني مثل البرداية في الشتاء نلبسها نعم طويلة هي أما في الصيف لا ما تلبس هو في عنده صيف في وشتاء إيه خلاص والثالث ستر بعض الوجه والكفين من المرأة ولو أمة كما في المجموع يعني الأمة في الإحرام حكمها حكم المرأة ما تغطي وجهها ولا كفيها كما في المجموع بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية وعلى الحرة أن تستر منه ما لا منه يعني من الوجه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس يعني حتى لا يخرج الشعر تستر شيء من الوجه حتى لا يخرج شيء من العنق تستر شيء يعني عندك ذقن يعني. إذ لا يمكن استيعاب ستره ستره نعم. إذ لا يمكن استيعاب ستره ستر الرأل نعم إلا إلا بستر قدر قدر أو قدر قدر قدر قدر يسير مما يلي الوجه وجه. والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه. طبعا هذا الرأس معروف أنه عورة ما حد خالف فيه نعم. فالمحافظة على ستر الرأس أولى من محافظة على ستر الوجه، لأن أصل الرأس عورة بالاتفاق، بينما الوجه يعني فلا بد من ستر شيء من الوجه لأجل الرأس. ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك. على التعليل هذا أي نعم. مع أنه قبل يعني الأمة لا يجب عليها يعني لا تستر شيء من الوجه لأجل ستر الرأس. لأن رأسها ليس بعورة. ها هذا يعني خلاف رأس الحرة هذا احتاط في نعم المرأة الأمة لا يتساهل في، لأنه عندنا في المذهب رأس الأمة يعني شعر الأمة شعر رأسها مو عورة. فإذا أرادت المرأة طبعا هذا عند الرافع، لكن عند النووي رأسها عورة كالحرة يعتبرها النووي كالحرة. فإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت إذا كانت عندها من أهل الورع والاحتياط وأرادت أن تستر وجهها قال أرخت عليه ما يستره بنحو ثوب مجاف عنه ثوب بعيد شوي بنحو خشبة تضعها من هذه الجهة أو تعقد عقدة هكذا من هنا تعقدها مثلا هكذا تعقد حتى يصير شوي بارزة ثم تسدل من وراها هاي العقدة هاي تبع القماش ترفع عن الوجه ترفع شوي بحيث لا يقع على البشرة نعم. وسواء فعلت بحيث لا يمس هذا المنديل الوجه، لكن لو حصل أنه مس مثلا بالزحام ترفع كل ما يحصل المس ترفع. وسواء فعلته لحاجة كحر وبرد أم لا أيوة يعني الكلام وسواء فعلته لحاجة كحر وبرد أم لا أم لا أنا. ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا في الرأس وغيره إلا القفاز في الرأس وغيره إلا القفاز إلا القفاز ليس فليس لها ستر الكفين بالقفاز نعم المفصل على هيئة الكف يعني أصابع. أما لو لفت خرقة أو كان كمها طويل لفت أو لفت خرقة على كفيها لا يرون، لأنه هذا ليس لا يسمى لبسا لا يسمى طيب فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به للحديث المتقدم حلو لا تلبس القفاز وهو شيء يعمل لليدين قفاز. يحشى بقطن هذا إذا كان مشاء البرد يحشى بقطن أو يكون معمول من فرو يعني مثل فرو الجلد الأرانب أو الثعالب، لكن أحيانا ما يكون فيه حشو قطن لأجل الستر يعني بعض النساء استرنا يلبسنا القفاز ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة هذا قوله من البرد إشارة أنه ما كان يلبسون النساء قديما إلا لأجل البرد ما قال لأجل ستر كفيها إشارة إلى أنه الكفين يعني مو واجب ستر نعم تلبسه المرأة في يديها ومراد الفقهاء ما يشمل المحشوة اي مو شرط المحشو بس هو اصل القفاز هكذا اصله انه محشو بالاصل يعني تنبيه يحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع راسه ويلزمه لان احتمال ان يكون يعني ان كان رجل ما يجوز للرجل ان يستر وجهه او راسه وان كانت المراه يجب عليها التكشف وجهه وله ستر وجهه الخنثى ستره مع كشف رأسه ولا فدية عليه إيه ستر وجهه مع كشف رأسه يعني يعني قبل ايش قال يحرم على الخنثى إيه؟ المشكل إيه؟ ستر وجهه إيه؟ مع رأسه مع بعض ويلزمه الفدية. الوجه مع الرأس كلاهما معا. طيب أيوة. لكن قال وله ستر أيوة. وجهه أيوة. مع كشف رأسه مع كشف إيه ولا فدية عليه إيه؟ كشف ستر وجهه مع كشف رأسه. كشف رأسه لاحتمال أن يكون ذكرا يعني مثلا إيش اسمه احتمال أن يكون ما هو هيك سقط ولا احتمال ضل أقول وله ستر وجهه ضعيف إيه أيوة ضعيف والمعتمد أنه يحرم عليه ذلك لأنه ملحق بالأنثى إيه خلاص إذا ما حرم الرمل وله وليس له ستر وجهه إيه هذا يعني مع كشف رأسه هاي زبطت يا أخي خلافا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه إيه. قال قليوبي لعل كلام الشارح سبق قلم إيه. يعني كان الأولى أن يقول ويجب عليه كشف وجهه وستر رأسه ستر رأسه لأنه يمكن أن يكون لأنه كالمرأة هنا كما صرحوا به يعني إن كان امرأة المرأة يجب عليه ستر رأسها وإن كان يعني رجلا يجب عليه إيش كشف وجهه فاحتياطا قال إيش يجب عليه ستره قال لعل كلام الشارح سبق قلم وكان الأولى أن يقول يجب عليه كشف وجهه لا وستر رأسه لأنه كالمرأة هنا كما صرحوا به خلاص يعني. وحاصل مسألة الخنثى أنه إما أن يستر وجهه ورأسه أو يكشفهما معا أو يستر الوجه ويكشف الرأس أو يعكسه هذا في الصورة الأولى يأثم إذا ستر وجهه ورأسه يأثم وتجب عليه الفدية في الثانية والثالثة يأثم ولا فدية اللي هو إيش يكشفهما معا أيوة أو يستر الوجه ويكشف يستر ويكشف لأنه مو متحقق أنه مثلا رجل أو يأثم ولا فدية إيه ولا فدية عليه وفي الرابعة اللي هو اللي هي يكشف الوجه ويستر الرأس يكشف الوجه ويستر الرأس هذا لا إثم ولا فدية لأن احتمال أن يكون إن كان ذكر فقد يعني كان أنثى قال لأن الرابعة هي الواجبة عليه لأنه تعامل معاملة الأنثى تعامل وستر الرأس فقط سيدنا هلا الطب ما حدد هذا المشكل ما حدد كونه أنثى أو رجل يحدد بإمكان الطب يحدد الآن هو المشكل هو إذا لم تتبين ذكورته ولا أنا. أما إذا كان بين بأن عرفه ولو كان له عضو زائد لكن إذا تبين بأن كان مثلا يبول من واحد أو كان مثلا يميل إلى النساء أو يميل إلى الرجال هذا عرفوه من قبل أنه ذكر أو أنثى لكن أحيانا ما تكشف للفقهاء أنه ذكر ولا أنثى التبس عليهم ولا فهذا يسموه مشكل لأن الخنثى إما بين وإما مشكل المشكلة اللي ما استطاعوا يعرفوا لا ذكرته ولا أنثى إيه ممكن الآن إيه ممكن عند التحليل ولا يمكن لأن لا نجيبها بالشك قال في المجموع ويسن ألا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا يعني يستر نفسه لكن لا بالمخيط لاحتمال أن يكون رجلا لكن هذا السنة مو واجب عليه ويمكنه ستره بغيره يعني لف حاله مثل شيء قماشة والرابع ترجيل أي تسريح الشعر أي شعر الرأس شعر رأس المحرم أو لحيته ولو امرأة مرأة لأن المرأة أيضا ممنوعة من نتف شيء من شعر رأسها بالدهن ولو غير مطيب لا مو هذا في شيء ترجيل الشعر بالدهن ترجيل الشعر بالدهن يعني انه تخلط تحط الدهن وترجل مشان حتى يدخل الدهن داخل الشعر كنت انا شفت العجاز هذا حط المشط تحطه بالدهن وتمشط تحطه في الدهن تغمسه بالدهن وتمشط مشاط كبار شفت قديما النساء كزيت وشمع مذاب يعني هذا كله الدهن والزيت والشمع هذا كله ممنوع من المرأة والرجل دهن الرأس ممنوع من الرجل والمرأة واللحية لما فيه من التزين المنافي لحال المحرم ترفه فإنه أشعث أغبر يعني أصل الحاج ورد في الحديث الحاج أشعث أغبر يعني صفته هكذا، يعني ينبغي أن يكون هكذا كما ورد في الخبر. ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير ولو واحدة كما هو ظاهر كلامهم. ولو كان يعني شعر، حتى لو دهن شعر واحدة حرام. ولو كان شعر الرأس أو اللحية مخلوقا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته. يعني حتى على قشرة الصلع يعني. لا أقول بخلاف رأس الأقرع. لا صحيح، صحيح. لا إذا كان محلوق يعني واحد حلق بالعمرة أما إذا لا مصلوع ما عليه. لأنه ما في تزيين. يعني هو هلا المصروع الأقرع اللي ما خلق له شعر ما في تزيين. سبنا اللحف وفيها شوية الدهن. ما في تزيين يعني. ما هيك ما في تزيين. لأنه التزيين للشعر مو للقشرة. بخلاف رأس الأقرع. إذا كان أقرع واحد أقرع يقول والله هذا يعني أنا أقف شعري لهذا الشيء. أيوه. هو ما عليه شعر. صحيح. بخلاف رأس الأقرع والأصلع. ما الفرق بين الأقرع والأصلع شيخنا؟ أقول أي في محل الصلع. الأقرع هو الذي ولد هكذا يعني. أما الأصلع أيوة. كان عنده رأس حسر يعني. جميل. مثل بعض كثير من الناس. أيوة. بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد. إيه أمرد رجل أحيانا مرض ما لهم. لانتفاء المعنى. لأنه ما في شعر يتزين. أيوة. وله. دهن بدنه ظاهرا وباطنا وسائر شعره. له دهن وله دهن إيش؟ بدنه معناته وسائر وسائر إيه؟ وسائر شعره وسائر شعره. وسائر شعره بذلك بذلك بإيش؟ يعني بالدهن شعر البدن شعره إيه؟ راجع للبدن إيه مو شعر الرأس مشان ما يشكل علينا كأنه هيك يعني جسم الإنسان لا بس هذا اللي يصير معاه هذا سماط ما سماط ولا الحج يعني يدهن فخذيه ما وجع شيء بالمرهم ما يضر وله والممنوع بس اللحية والرأس وله أكله أكل الدهن وجعله في شجة ولو برأسه للتداوي مثل إيش هذا اللي يسموه الفازلين في شقوق مثلا أو شيء ممكن أو خشونة مثلا يدهنه مشان يرق الجلد وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقته وقال الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار معناته هون في خلاف بينهم أما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى بعد أنه يحرم يقول لا يحرم بعد عن اللحية طيب إيش قال عنك وهذا هو الظاهر حاشا إيش يقول أي هذا ما قاله الرافعي العراقي من التفصيل فجملة الأقوال ثلاثة في شعر وجه الحرمة وعدمها والتفصيل المذكور لكن هذا التفصيل ضعيف والمعتمد عند الرملي ما قاله المحب الطبري وهو أنه كل يشمل شعور الوجه كل الوجه طيب هذا عند الرملي وعند هنا عند المصنف لا المصنف خلال تفصيل العراقي أي تفصيل العراقي أنه الهدب لا يعني ما يتصل بالعين لا لأنه ما هو متصل بالرأس ولا بالله أما العذار واللحية هذا وهذا هو الظاهر هذا الأحوط يعني هو اختار القول الثاني لأن ذلك يعلل شيخنا يقول لأن ذلك لا يتزين به ولا يكره الهدب والشارب يقول لأن ذلك لا يتزين به ولا يكره غسل بدنه الاغتسال استحمام لا يكره ورأسه بخطمي ونحوه يعني ما له رائحة ذكية يعني كسدر من غير نتف شعر بشرط لا ينتف الشعر أثناء لأن الاغتسال لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزيين المقصود والتنمية المقصود من الاستحمام إزالة العرق والوسخ لا التزيين لكن الأولى تركه لأن يخشى أن ينتف شيء من الرأس ولذلك لكن لو اضطر إلى وحاول أنه إيش ما يدلك ما يستعمل الدلك حتى لا ينتثب شيء لكن الأولى تركه وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه وللمحرم لأنه ترفه نعم وللمحرم الاحتجام التداوي بالحجامة والفصل ما لم يقطع شعرا بهما شعرا أو شعر ما ي... لا شعرا أو شعرا ما لم يقطع بهما شعرا أي شعرا أي يقطع أي يقطع نعم. والخامس أيوة من المحرم حلقه حلق الرأس أي الشعر شعر الرأس نعم من سائر جسده حلق من كل الدهن بس الرأس واللحية محرم أما الحلق كل الشعور ومثل الحلق النتف والإحراق ونحو ذلك أنا. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم أي شعرها إيه طبعا ما يحلق رأسه بالمرة يعني يشيل رأسه يعني الشعر ما مشكلة واحد سأل عن شيء قال إيش حكم مسح الرقبة في الوضوء قال هذا بده مسح رقبة اللي يمسح رقبة ولا تحلق رؤوسكم أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به قياسا أو شعر لازم وشعر سائر الجسد ملحق به والسادس تقليم الأظفار قياسا على الشعر لما فيه من الترفه والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعرة أو ظفر أو ظفر حتى ولو واحد ظفر واحد أو والسابع الطيب سواء أكان المحرم ذكرا أم غيره أو غير يعني أنثى أو أنثى ولو أخشم أشو هي أخشم؟ أخشم ما يشم يعني ولو ما فاقد حاسة الشم سمى أخشم يعني ما يشم فكان خشمه كبير أيوة. لا لا فاقد حاسة أيوة. اللي ما يشم بالمرة أيوة. يسموه أخشم فاقد حاسة الشم أخشم ولو أخشم بما يقصد منه رائحته يعني بالشيء الذي عادة يقصد منه التطيب بما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره مخلوط يعني كالمسك والعود والكافور والورس وهو أشهر طيب ببلاد اليمن الورس والزعفران كالزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا هو الصبغ عادة الورس والزعفران يصبغ بهما ألوان لكن مع ذلك فيهما رائحة فلذلك يحرم سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في بدنه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المار ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وسواء أكان ذلك بأكل أم أو وضعه مثلا في الأكل تطيب يعني عن طريق الفم بالأكل أو استعاض يعني في الأنف يعني وضعه أم إسعاط أم احتقان أم حتى لو في الدبر يعني فيجب مع التحريم في ذلك الفدية أين مع في الطيب يجب به الفدية إذا كان متعمدا أين ومع الإثم واستعماله أن يلصق الطيب ببدنه هذا أو ملبوسه هكذا الاستعمال يضع الطيب على ثوبه أو على جسمه هذا يسمى استعمال على الوجه المعتاد في ذلك طيب. بنفسه أو مأذونه بنفسه أو أذن لإنسان قال طيب يحط على ثوبي أو إحرامي طيب هذا يأثم عليه الفدية ولو استهلك الطيبة في مأكول في أو مشروب في له مأكول أو مشروب يعني شيء نقطة طيب بسيط راحت في كمية كبيرة من الطعام والشراب حتى تستهلك فيه بعدين استعمله أكل أو أكل أو شرب منه لا يضر بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون زعفران يوضع في القهوة هذا ما يستهلك ما يستهلك حسب الكمية إذا كان عادة كمية عادة واحد لما يشرب القهوة يكون فيها الشيء والله أنا ما أشرب القهوة وحتى لو لو شربت القهوة قهوة الشرب ليش الكويتية هنا ما أحمل ما أحمل ممكن اللي يحط زعفران يعني بعضهم بعضهم يحط هيل هي الهيل هي الإوارة هي مسمار هذا إيه مسمار طيب الزعفران يظهر إذا كان كمية كمية قليلة ما إذا كمية كثيرة ظاهر وأقول بحيث لا ما يشعر الإنسان إنه في رائحة هذا كذلك ما الورد ممكن يوضع هذا يسموه الماورد الماورد الماورد هذا رؤيته ظاهره. اي ظاهره. هي الماء زهر. الماء زهر انا سبب الماء هو ما زهر نسيته والماء زهر. طيب لم يبقى له ريح ولا طعم ولا لون كان استعمل. قال بأن لم يبقى له ريح ولا طعم ولا لون. هذا الاستهلاك. كان استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية. ولا فدية لا يسمى لأنه لا يسمى طيبا. المستهلك لا يسمى. المستهلك لا يسمى طيبا. وما يقصد به الأكل والتداوي. وما يقصد بالأكل والتداوي. وإن كان له ريح. إيه طيبة إيه كالتفاح والسنبل. إيه مثل هذا التفاح له رائحة حلوة لكن أكل روح ما عليه شيء. وهذا السنبل إيش بسنبل السنبل شو هذا السنبل السنبل يعني إيش هو سنبل وسائل الأبازير الأبازير أقول أنواع الروائح جمعوا بذر كحب حب الفلفل ولا بينها وسائر الأبازير الطيبة حبي والهيل والهيش إطلاق الأبازير على المستكة تمريب والمستكة ليس لها بذر وكذا المسك لكن السنبل ما ذكر معناه السنبل ما ذكره لا غريب كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمستكي مستكة بالمقصورة بضم الميم وتخفيف مستكة مستكة تخفيف الكاف والقصر أكثر من المد معناته كالمستكة أيوة. يعني مثل مصطفى بس أيوة. مستكة خلاص كالمستكة أيوة جميل طيب لم يحرم إيه هذه هي لأنه ليس المقصود منها الطيب ولم يجد فيه أنها تستعمل في الأكل مثل الفلفل القرنفل يعني لأن ما يقصد منه أيوه. الأكل أو التداوي لا فدية فيه شوف والسنبلة والسنبلة بفتح العظاه العظاه إيه شجر في البلد قنفذ سنبل سنبل سنبل سنبل إيه؟ نبات طيب رائع يسمى سنبل العصافير أجوده السوري وضعفه الهندي هل هذا السوري هذا بأي كتاب عنده هذا القاموس بقرش أيوة. قاموس إيه؟ ويقول السوري السوري يعني من هذاك الوقت ما هي سوريا مو كثير مستعمل يقول بلاد الشام يعني عادة إذن هو إذا وضعفه الهندي مفتح المحلل الدماغ والكبد والطحال والكلى والأمعاء يعني إذا السنبل هو عبارة عن نبت طيب الرائحة نبت طيب الرائحة وله خاصية في حبس النزف المفرط من الرحم ما شاء الله السنبل مدر أيضا يدر ما شاء الله السنبل الرومي الناردين ناردين دخلك في معنى هو اسمه هو قال هو نبات طيب الرائحة نبات طيب الرائحة اكثر يقول اقوى احسن شيء منه السوري السوري خلاص دائما السوري احسن على طول طيب والثامن يحرم على المحرم قتل الصيد اذا كان خلينا منه قتل الصيد ما منه صيد طيب نحكي خلينا نوقف عند ما بنا نصطاد ففي نية الصيد الله يجزاكم الله خير أحسن الله إليكم